بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، مع الدرس التاسع من شرح الأربعين النووية ليلة الأربعاء 18 من جمادى الأولى عام 38 بعد 400 وألف، الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: هل علامات الساعة محصورة في عدد معين، وهل يوجد علامات وسطى؟ الجواب: هي ليست محصورة في عدد، ويجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في القرآن وفي السنة بشأنها، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيه ذكر علامة من علامات الساعة يجب العمل بهذا الحديث والتصديق. والعلماء قسموا علامات الساعة إلى علامات وقعت وعلامات مستمرة وقعت وأيضا مستمرة وعلامات كبرى لم تقع، سيأتي الكلام عنها. السؤال الثاني: كيف نفرق بين علامات الساعة الصغرى وبين علامات الساعة الكبرى؟ الجواب هو: أهل العلم استنبطوا من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 2901 وأبو داود والترمذي وغيرهم. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن ما قبل 10 آيات هي علامات صغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه 10، والمعلوم أن هذه 10 كلها كبرى كما دلت عليها الشواهد من الأحاديث الأخرى. فنفرق بين العلامات الصغرى والكبرى بمثل هذا الحديث. السؤال الثالث: ما هي الكتب التي تنصحون بها عن علامات الساعة؟ اذكر لنا كتابا فيه جميع أشراط الساعة. لا شك أن أهم المراجع في معرفة علامات الساعة هو القرآن والسنة. القرآن فيه ذكر بعض علامات الساعة، كذلك الأحاديث الصحيحة جاء فيها أيضا ما يتعلق بعلامات الساعة، وتفاسير القرآن وشروح كتب السنة، هذه أهم المراجع. ثم هناك كتاب للإمام القرطبي رحمه الله، الإمام محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري ثم القرطبي، توفي 671 للهجرة. هذا كتاب يعتبر مرجع، اسمه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، فيه ذكر علامات الساعة للإمام القرطبي رحمه الله، طبع في 3 مجلدات في

وسأل أيضا السؤال الذي بعده عن علامات الساعة، مما يدل على أهمية معرفة هذه العلامات والاعتقاد بها ومعرفة الحكم الشرعي حين وقوعها. فلا مانع أن نفصل فيما يتعلق بعلامات الساعة، وذكرنا في الدرس الماضي بعضا مما يتعلق بأهمية العلم بمعرفة علامات الساعة، كذلك أيضا ذكرنا لكم بعضا من علامات الساعة الصغرى. نذكر اليوم العشر العلامات الكبرى باختصار شديد. العلامات الكبرى هي عشر كما جاء في الحديث، حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم 2037 في صحيح الإمام مسلم، قال حذيفة: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة. قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، هذه ثلاث علامات. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نسينا الدابة، دابة ذكرناها، هذه عشر علامات جاءت في هذا الحديث، نتكلم باختصار عنها. فالعلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، خروج الدجال. وسمي الدجال، سمي المسيح الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة، هو أعور كما صح في ذلك الحديث، لأن إحدى عينيه ممسوحة فسمي المسيح. والدجال أي الكذاب، حيث يدعي الربوبية، يقول للناس: أنا ربكم. يخرج بعد انتصار المسلمين في الملحمة على الروم كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم يقتسمون الغنائم، انتصروا على الروم، المسلمون انتصروا على الروم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، كذب عليهم الشيطان. فإذا جاءوا الشام خرج الدجال، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فإذا جاءوا الشام خرج الدجال. والدجال ثبت في الأحاديث الكثيرة المتواترة عند أهل السنة، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام. وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا للخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. أذكر لكم أحاديث تكفي عن كلامي، كذلك في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني أكبر فتنة من آدم عليه السلام إلى آخر إلى قيام الساعة هي خروج الدجال. وعند ابن ماجة أيضا وفي صحيح ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: وهو خارج فيكم لا محالة. فهو يخرج والناس في بلاء ومحنة وجوع شديد، وهم بحاجة إلى منقذ، فتأتي هذه الفتنة العظيمة لتقلب الموازين، فيجري الله عز وجل على يديه أشياء. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون، فيدعوهم إلى عبادته وأنه ربهم، فيكفرون بالله ويؤمنون به ربا، فيأمر السماء فتمطر، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة عظيمة، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا، حتى الشياه تشبع وتسمن من شدة الخير، من كثرة الخير وكثرة العشب من الأرض. قال: ويمر بالخربة، الأرض الخراب، الأرض الذي لا ليس فيها ماء ولا شجر، هذا الدجال يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هذه أمور غيبية ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، فيجب الإيمان بها وأنها ستحدث وستكون، لأن الذي أخبرنا بها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوحي الله عز وجل عليه. في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن معه ماء ونارا، مع هذا الدجال، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا، فلا تهلكوا، لأنه يأمر الناس أن يدخلوا جنته ويدخلوا ناره، كما جاءت في الأحاديث: فمن دخل ناره دخل الجنة، ومن دخل جنته دخل النار. فهي فتنة عظيمة، لذلك أكبر فتنة. وعند ابن ماجه أيضا وابن خزيمة يقول صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: رأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يعني بعد الموت مات أبوه وماتت أمه، يقول له هذا الدجال لهذا الأعرابي: رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا حديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير. كذلك في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد، لأنه سيمسح الأرض كلها، إلا مكة والمدينة لا يستطيع الدخول، لأنها جاءت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تحمي تمنعه من دخول مكة والمدينة. هذه بعض الأحاديث ذكرتها لكم. فما هو طريق النجاة؟ ما دام أنها أكبر فتنة، لابد من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أن يدل أمته على طريق النجاة. فما هو طريق النجاة من الدجال؟ الفرار منه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه، إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن قوي الإيمان، ما يستطيع عليه الدجال، يقول: فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليهرب منه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو صحيح. عدم تصديقه في كل ما يفعل، فجنته نار وناره جنة. قراءة أوائل أو أواخر سورة الكهف قراءة تدبر وتفكر وحفظ أواخر سورة الكهف. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، فإنها نجاتكم من فتنته. رواه أبو داود أيضا وهو في صحيح سنن أبي داود. وعند مسلم أيضا في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. والحديثان في صحيح الإمام مسلم. اللجوء إلى أحد الحرمين، اللجوء إلى مكة والمدينة للهرب من الدجال، لأنه لا يدخل مكة والمدينة. خامسا للنجاة منه الاستعاذة بالله من الدجال في صلاتنا وقبل السلام، كما جاء في الصحيحين بالأمر بالاستعاذة من الدجال في آخر الصلاة قبل السلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هذا الدجال يمكث في الأرض 40 يوما. في صحيح مسلم قال الصحابة: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم يلبث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. أمر عجيب، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. يوم كسنة، تخرج الشمس وتغيب سنة كاملة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، صحابة يشغلهم طاعة الله، تشغلهم عبادة الله عز وجل. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نصلي 5 صلوات فقط فيه؟ قال: لا، أقدروا له قدره. في هذا اليوم تصلي صلاة سنة كاملة. قال: أقدروا له قدره. هلاكه هذا الدجال والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود، في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوا الشام، يعني المسلمون، خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يريدون قتال دجال لأن عنده جيش، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل من السماء بعد أن رفعه الله عز وجل إليه، فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله، إذا رآه الدجال رأى عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، بيد عيسى بن مريم عليه السلام، فيريهم دمه. وعند ابن ماجة ابن خزيمة: فيقتله فيهزم الله اليهود. هذا باختصار ما يتعلق بهذه العلامة الدجال. نزول عيسى بن مريم العلامة الثانية من العلامات الكبرى. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى بن مريم حي، لم يقتله اليهود ولم يصلبوه، وقصة الصليب قصة خرافة ليست صحيحة، لأن الله عز وجل كذبها في كتابه. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، كما في سورة النساء 158. والأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة لكثرتها، ومر معنا قريبا ما رواه مسلم في صحيحه أن عيسى عليه السلام ينزل والناس يسوون الصفوف لصلاة الصبح، وبعدها يذهبون لقتال الدجال، فيقود عيسى بن مريم عليه السلام جيش المسلمين، ويقتل الدجال، وهذا أول عمل يقوم به عيسى بن مريم عليه السلام، أول عمل بعد نزوله إلى الأرض يقتل الدجال. ثم ثاني عمل هو الدعاء على يأجوج ومأجوج فيستجيب الله له ويصبحون موتى. ثم ثالث عمل لعيسى بن مريم عليه السلام هو تحكيم شريعة الإسلام والقضاء على المبادئ الضالة والأديان المحرفة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. هذا الحديث في الصحيحين. فالناس يعيشون في عهد عيسى بن مريم في رخاء وطيب عيش. وعند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. خروج يأجوج ومأجوج. ورد في الأحاديث الصحيحة أن هذه الأمة جزء من 1000 منهم من يأجوج ومأجوج، أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزء من 1000 منهم، 1 في 1000، فعددهم كبير جدا، يأجوج ومأجوج عددهم بالمليارات، جزء من 1000 منهم. قال الله عز وجل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فالله ذكرهم عز وجل، ذكرهم في كتابه، وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل جهة من كل طريق يخرجون ويهيمون في الأرض. ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد، أمتان من الأمم، وهما من ذرية آدم عليه السلام كما في الصحيحين، ثبت ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنهما من ذرية آدم عليه السلام. وهم يريدون الخروج الآن، موجودون ويريدون الخروج، ولكن السد مانعهم، السد مانعهم. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فيدك هذا السد ويخرجون، وخروجهم بعد انتصار عيسى عليه السلام على الدجال وجيشه، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، يشربون بحر كامل من كثرتهم، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يهربون منهم ويلجؤون إلى جبل عيسى بن مريم ومن معه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يلجؤون إلى الله عز وجل، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، لا يستطيعون قتالهم، عدد كبير جدا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يدعون الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. هذه المليارات يأجوج ومأجوج في نفس الوقت كلهم يقومون يموتون موتة واحدة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه من على الجبل، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، لأن مليارات وماتوا فالأرض رائحتها كريهة جدا، فيلجؤون إلى الله ويدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا البلاء. فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن بيت مدر ولا وبر. هذا المطر يصيب جميع الأرض ليغسلها من رائحة هؤلاء، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. بعد موت عيسى عليه السلام يدرس الإسلام، يضعف ويرفع القرآن، ويفنى الأخيار والصالحون، وتهدم الكعبة، وتعود البشرية إلى الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة 87. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين، ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب بمسحاته ومعوله. يهدم الكعبة هو وأصحابه. رواه أحمد والشيخان، حديث الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد. ثم يأتي الخسف والمسخ والقذف، هذا في آخر الزمان قبل النفخ في الصور، آخر أواخر علامات الساعة الكبرى. فالأرض تبتلع أناسا، وأناس تتحول صورهم إلى صور قبيحة كالحيوانات، ويرمى أناس بالحجارة من السماء. ومن ذلك أيضا ثلاثة خسوف كبرى: خسف يعني الأرض تبتلع قرى كاملة وبلاد كاملة، خسف بالمشرق، والآخر بالمغرب، والثالث في جزيرة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الترمذي والطبراني، وهو صحيح في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم: ليبيتن أقواما من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. هذه كلها حديث صحيحة. ثم تأتي علامة أخرى أيضا، العلامة السادسة، وهي الدخان، علامة كبرى على الراجح، وهذا الدخان يملأ ما بين السماء والأرض. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هناك سورة الدخان في القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. وهذا الدخان يكون عذابا على الكافرين، وكهيئة الزكام على المؤمنين، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. ثم تخرج الدابة من الأرض تكلم الناس، والله عز وجل أخبرنا في كتابه عنها، وتسم الناس على خراطيمهم. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير: وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. الوسم، تعرفون الوسم، تسمهم على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم. هؤلاء الموسومون يعمرون، يبلغون 40 و50 و60 سنة، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، من أحد الموسومين الذي وسلتهم الدابة. هذا حديث رواه أحمد والبغوي وابو نعيم، وهو صحيح في السلسلة الصحيحة 322. طلوع الشمس مغربها فلا يراها أحد إلا آمن. الناس ينتظرون خروج الشمس كالعادة من مشرقها، ولكن الشمس تخرج من مغربها فلا يراها أحد إلا آمن، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ويقول أيضا: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث متفق عليه. الريح التي تقبض أرواح المؤمنين هي العلامة التاسعة من العلامات الكبرى. قد مرت الأهوال على المؤمنين وتوالت عليهم الآيات الكبرى من أشراط الساعة، وآن لهم أن يستريحوا. يبقى من المؤمنين في ذاك الوقت، فآن لهم أن يستريحوا استعدادا ليوم الفزع الأكبر. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. فتقبض جميع أرواح المؤمنين، لا يستطيع أحد الهرب منها، كما صح في صحيح الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه هذه الريح. ثم خروج النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، هذه العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى. الآن لم يبقى من الناس إلا من كفر بالله عز وجل، المؤمنون قبضتهم الريح قبل ذلك، فتخرج النار كما جاء في الحديث الذي رواه أيضا مسلم في صحيح وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال وقال: وآخر ذلك، آخر العلامات، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو في صحيح جامع الصغير أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. فالناس يتجهون إلى الشام في نهاية الأمر، ويبقى بعضهم في أماكنهم على وجه الأرض، هؤلاء تحشرهم وتطردهم النار، تذهب إليهم هذه النار وتطردهم إلى المحشر إلى الشام. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، يحشر الناس على 3 طرائق، 3 صفات، 3 هيئات. هؤلاء الناس راغبين وراهبين، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، لأن تأتي بهم من مكان بعيد على وجه الأرض، فتمر أيام إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر إلى الشام. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، كذلك عند الترمذي من حديث ابن عمر أيضا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، الهرب من هذه النار، الجو إلى الشام. فتجمع الناس في المحشر، في أرض المحشر، وينفخ في الصور النفخة الأولى، وتقوم القيامة بعد وقوع جميع العلامات السابقة. فالعلامات التي مرت معنا علامات الساعة الصغرى لا بد من وقوعها، فمنها ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ومنها ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرون، ومنها ما لم يقع إلى الآن وسيقع لا بد منه، لأنه أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وصحت فيها الأحاديث. فيجب الإيمان والاستعداد لهذه العلامات التي لم تحصل وقد تحصل في أي وقت، بل منها ما حصل ولا زال مستمرا كالفتن وغيرها مما ذكرنا لكم في الدرس السابق. إذن خلاصة ما مر معنا أهمية أن يتعلم المسلم هذه العلامات ويتعرف على الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه العلامات، وعلينا أيضا أن نؤمن ونصدق ونعترف اعترافا جازما بهذه العلامات، لأنها من الإيمان بالغيب، لأن الله عز وجل أخبرنا عنها وأخبر أن هناك علامات لهذه الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث الكثيرة التي قرأنا بعضا منها. فيجب الإيمان والتصديق وعدم إنكار أي حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلامات الساعة. هذا يثبت الإيمان في قلوبنا بيوم القيامة إذا أيقنا بوقوع هذه العلامات. فمعرفة هذه العلامات يؤدي إلى العمل والاستعداد لهذا اليوم، ليوم الحساب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلينا بالمحاسبة النفس والرجوع إلى الله عز وجل والاستعداد ليوم الحساب، فإنه آت لا بد منه. وعلينا أن نتعلم أمور ديننا ونتعلم الحلال والحرام ونتعلم أيضا التوحيد وما ينقض هذا التوحيد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.